بمعنى الإمام ورث الفقه من هؤلاء السبعة فصار إمام أهل المدينة رحمه الله، تعنى إليه الإبل من بعد ليتفقه في مثل ذلك لأنه ورث العلم عن هؤلاء السبعة رحمهم الله ورضي عنهم. نعم. عائشة قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الشيء ولا تمر بعده. يقول محمد، يقول عبد الرحمن بن محمد عن عمتي عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نام قبل العشاء ولا قبل المغرب قبل العشاء ولا ثمر بعد، ولا ثمر بعد، يعني ما سوى ثمر، وهو الحديث اللي يسمونه الثمر آخر الليل أو بعد العشاء مباشرة. معنى هذا أن النوم قبل العشاء ممنوع، وأن الحديث في غير ذكر الله والصلوات والطواف وقراءة القرآن ممنوع أيضا بعد العشاء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب وعلي بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يعني زجرنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن المنذر قال قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن قال ابن مسعود نعم قال جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يعني قال جذب لنا يعني نهانا أن نسمر بعد العشاء، أن نسمر على حديث دنيا أو حديث لا قيمة لها، نهانا أن نسمر بعد العشاء الذي يسمونه الناس السمر، يعني تعال فلان نسمر بعد العشاء نتحدث يعني في أمور الدنيا هذا ممنوع، لكن تذكر الله تجتمع أنت ناس معك يتلون القرآن أو يتدارسون أو يذكرون الله فهذا لا بأس به. باب النهي أن يقال صلاة العتمة. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصبا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء وإنهم ليعتمون بالإبل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي أن يقال لصلاة العشاء العتمة، لأن الأعراب يقول عتموا بالإبل، عتموا بالإبل لا تردوها إلا بعد عتمة بعد اشتباك الليل، يسمون صلاة العشاء العتمة، هيا لا جاءت الإبل واسقيناها نقوم نصلي العتمة، فلا تغلبكم الأعراب على اسم العتمة. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن أبي لبيد قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء، اسمها العشاء الشريعة الإسلامية سماها الرسول العشاء، فلا تغلبنكم الأعراب على اسم العتمة، تعال نتعتم يا فلان تعالوا صلي العتمة، يقول لا تغلبنكم، فإن الأعراب يعتمون بإبلهم ويسمون الصلاة عتمة، فلا تغلبنكم الأعراب على هذا الاسم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلان للمقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وحدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن أرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. زاد ابن هرملة فإنما هي العشاء وإنما يقولون العتمة لإتمام بالإبل. يقول ابن ماجه رحمه الله بمعنى الحديث الأول إلا أن السندات يجب أن نقرأها. حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا المقبري سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم حول فقال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال عن سعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. معنى الأحاديث الأول متن واحد، لا تغلبنكم الأعراب على صلاة العشاء فإن اسمها العشاء وهم يقولون أي عتمة، يعني لأنهم يعتمون الإبل، حتى تشتبك النجوم يقول العتمة أن تعبتم الإبل فيسمونها العتمة. فلا تغلبنكم الأعراب على هذا اسمها العشاء. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يفطر المغرب حتى تفطر. يقول العباس إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزال أمتي على الفطرة، على فطرة الإسلام، حتى يؤخر المغرب وتشبك النجوم. فإذا أخر المغرب وشبك صاروا هم على الفطرة، يعني خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول نعم. قال أبو عبد الله سمعت محمد بن يحيى يقول. يقول ابن ماجه أبو عبد الله بن ماجه سمعت يا محمد بن يحيى يقول نعم. اضطرب الناس في هذا الحديث. اضطرب الناس في هذا الحديث، يعني هل هو صحيح أو ما هو صحيح. يقول فذهبنا نعم. أنا وأبو بكر بن الأعين إلى العوام. يقول فذهبنا أنا وأبو بكر بن الأعين إلى العوام بن العوام. نعم. إلى العوام بن عبد الله بن العوام. إلى العوام بن عبد الله بن العوام. فذكرنا له هذا الحديث فدخل ثم أخرج لنا أصل أبيه اللي يروي عنه أبيه، ويروي عن أبيه فيروي عن أبيه حفظا، لكن أخرجنا الأصل، يعني الكتاب أخرجه ووجدناه في كتاب أبيه في الأصل. معنى هذا أن الإنسان إذا شكك في حفظه، شكيت في حفظك الإنسان، أمليت حديث وشكيت هل هو صحيح هل كذا هل كذا، ترجع إلى أصلك الإنسان وهو الكتاب اللي عندك حافظه عندك الإنسان وأنت حافظ هذا الكتاب، لكن ترجع إلى الأصل. فرجع إلى الأصل وأخرج لنا أصل أبيه أن الحديث، ووجدنا الحديث في أصل أبيه، يعني هو روى عن أبيه فوجدنا الحديث في أصل أبيه. نعم. يعني متصل. قال رحمه الله باب وقت صلاة العشاء. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تأخير صلاة العشاء. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. وتعلمون أن الأعرج اثنان كلاهما يروي عن أبي هريرة وكلاهما من الطبقة الثالثة، هذا واحد وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج كلهم أعرج، والثاني عبد الرحمن بن سعد الأعرج كلاهما من الطبقة الثالثة وكلاهما من تلاميذ أبي هريرة. قال الأعرج حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء، يعني لا منتصف الليل، لكن الناس يجيبون من الحدائق والمزارع والشغل لتعبانين يبوا ينامون، فيشك عليهم تأخير العشاء، ودوا يصلي مع الجماعة العشاء ويشك عليه تأخيرها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم رحمة بأمته ورأفة بأمته عليه الصلاة والسلام وشفقة بأمته، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل مثلا. لكن يشك عليهم، يجي إنسان مثلا من حديقة تعبان، يجي من شغله تعبان، يجي من زرعه تعبان، يجي من عمله تعبان، ويحب أن يصلي مع الجماعة يأخذ أجر الجماعة فيشق عليها التأخير. فلهذا قال الرسول لولا أن أشق، يعني معنى هذا أن جماعة مسجد اتفقوا على تأخير جائز إذا كان ما فيهم أحد يتعب ولا فيهم أحد يقول يا جماعة أخرتوا يا جماعة جانا النوم ويا جماعة ما فيهم، اتفق أهل المسجد مع الإمام أن يؤخروا العشاء جاز هذا، لأن تأخير العشاء يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد مدح الصحابة حين خرج عليهم كما سيأتي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد وعبد الله بن نمير وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. وتعلمون أن أبي سعيد وأبوه كلاهما تلاميذ لأبي هريرة، كلا الاثنين من الطبقة الثالثة أيضا ومن تلاميذ أبي هريرة. سعيد الولد وسعيد الأب سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنك قال أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء قال إلى ثلث الليل أو قال إلى نصف الليل. ولكن يشق على الناس لا سيما الشغالين يشتغلون واللي فجر زرعه ولا على حديقته واللي يشتغل شغل في النهار يجي تعبان يبي الأجر مع الجماعة فيشق عليه التأخير. فلهذا وجب على الإمام أن يصلي الوقت لوقته أن يصلي العشاء لوقتها إذا أذن المؤذنون يصلي لأجر الناس يروحون ينامون يستريحون. لكن لو اتفق أهل المسجد على أن يؤخروا لا بأس بذلك. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا خالد بن الحارث قال دثنا حميد أنه قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه. نقول من ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن المقعد أبو موسى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل قال سئل أنس بن مالك هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما. يقول حميد إن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل هل اتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام خاتما ولبسه بيده قال نعم ثم ساق الحديث إننا تأخرنا ليلة من الليالي فطلع علينا الرسول عليه الصلاة والسلام وليس فيه أحد سهران إلا مسجد الرسول هذا اليوم مساجد الأنصار مساجد المهاجر اللي بعيدة عن الرسول صلوا خلاص. لكن هذا المسجد اللي فيه أنصار ومهاجرين أيضا تأخروا حتى خرج الرسول عليهم يقول قريب من تصف الليل أو قريب أو فوق الثلث الليل فخرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنتم تنتظرون الصلاة لا تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وفي رواية أنه قال ليس أحد منكم من الناس اليوم يقظان إلا أنتم فأبشروا. يقول فكأني أنظر إلى وبيس خاتم الرسول من الفضة في إصبعه عليه الصلاة والسلام يعني لمعان الخاتم لمعان الخاتم الفضة يراه في إصبع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن موسى الليثي قال دثنا عبد الوارث بن سعيد قال دثنا داود بن أبيهم عن أبي نبرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة لولا الضعيف والثقيل أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا داود بن أبي هند قال عن أبي نظرة عن أبي نظرة المنذر بن مالك قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى المغرب ثم لم يخرج علينا. صلى المغرب يعني ودخل بيته بيت عائشة رضي الله عنها ثم جلس في بيت عائشة إلى قريب ثلث الليل أو فوق الثلث ثم خرج علينا عليه الصلاة والسلام وقال إن الناس قد ناموا أيها الناس إن الناس قد ناموا المساجد كلها صلت إلا أنتم وإن لكم أجر في انتظار الصلاة إن الناس ناموا أنتم تنتظرون الصلاة فأبشروا إنكم في صلاة ما انتظرتم الصلاة يعني يبين ولولا أنا شق على الضعيف والتعبان والمسكين والذي جاء تعبان واللي يفجر واللي كذا لأخرت الصلاة إلى هذا اليوم لأخرت لأمرت الناس يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو قال إلى منتصف الليل إلى شطر الليل إلى شطر الليل يعني نصفه نصف الليل الشطر هو النصف. نعم. باب ميقات الصلاة في الغيم. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصبا قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا الأوزائي قال دثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن مريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الصلاة في المطر في الغيم باب الصلاة في الغيم يعني أو المطر قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ومحمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير الطائي قال انا ابي كلابه عبد الله بن زيد الجرمي قال انا بالمهاجر قال عن بريده بن الحصيب الاسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بشروا بالصلاة في اليوم الغيم. يقول كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة فقال لما رأى الغيم قال بشروا بالصلاة في يوم الغيم نعم. فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله يعني لا تخلون الصلاة تفوتكم علشان الغيم، انتظروا الصلاة، اجتهدوا في أن الصلاة وجبت، إذا وجبت صلوا، لا تأخرون تقول لا ما وجبت والدنيا غيم ولا تشوفون الشمس ولا تدرون في أي وقت، أنتم صلوا العصر قبل أن تغيب الشمس، لأن الشمس قد تغيب في الغيم ما تدرون أنها غابت، الشمس قد تذهب بالغيم الكثير ولا تدرون أنها غابت، لأن السماء كله مسود والأرض مسودة، فأنتم صلوا العصر فإن من فات صلاة العصر حبط عمله. باب من نام عن الصلاة أو نسيها. قال رحمه الله دثنا نسر بن علي الجهضمي قال دثنا يزيد بن زريع قال دثنا حجاج قال دثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقول عن الصلاة ويرقد عنها قال يصليها إذا ذكرها. قال دثنا جبارة بن المغلس قال دثنا أبو عوانة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إذا نسي الصلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، مثل ما ذكرت الصلاة، لأن النوم ما في تفريط، النوم ما يكتب عليك شيء، الإنسان ما دمت نايم فالقلم مرفوع عنك حتى تستيقظ، رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي وعن النائم وعن المجنون، هؤلاء مرفوع عنه القلم حتى يفيق المجنون أو يبلغ الصبي أو يقوم النائم، فالنائم فالنوم ليس فيه تفريط لأنه مرفوع القلم عنك الإنسان، لكن إذا قمت وقد فات الوقت فالوقت للذكرى، صلوا لذكرك هذا الوقت، صلوا لا تترك الصلاة إلا قمت، لازم تصلي، عاد يكون فات الوقت يصير قضاء أو أن الوقت باقي يصير أداء، إن كان الوقت باقي يصير أداء وإن كان الوقت فايت فيصير قضاء. المهم إذا ذكرت الصلاة نسيتها وذكرتها أو نمت عنها وقمت صلي على ما ذكرتها. قال حدثنا نصر بن علي، يقول حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج بن منهال قال قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقول عن الصلاة أو يرقد عنها قال يصليها إذا ذكرها. يقول سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يغفل عن الصلاة ينساها أو يرقد عنها، قال يصليها إذا ذكرها، نسيت ثم ذكرتها ما صلينا الظهر أو ما صلينا العصر، صل الساعة اللي ذكرتها صل أقم الصلاة لذكري، وكذلك إذا نام إذا استيقظ فليصليها سواء فات الوقت أو ما فات، ما فات الوقت فهو أداء وإن فات الوقت فهو قضاء ولا شيء عليك ما دمت نائم. نعم. قال حدثنا جبارة بن المغلس ولا ثم قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول. نعم. قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. قال من نسي صلاة يعني أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. نعم. قال رحمه الله دثنا أرملة بن يحيى قال دثنا عبد الله بن واس قال دثنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركه الكراع الرس وقال لبلال رضي الله عنه اصلى لنا الليلة، فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما ترى قارب الفجر استند بلال إلى راحلته واجه الفجر فبلغت فغلبت بلال العين وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال، فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، قال اقتادوا فاقتادوا رواهلهم شيئا. ثم تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بلالا فقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل قال: واقم الصلاة لذكري. قال: وكان الزهري يقرأها للذكرى. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى، أرملة بن يحيى التجيبي المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب المصري أيضا قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا بن شهاب المدني قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة قال: نعم، حين قفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة حيفا فدار ليلة حتى إذا أدرك القرى عرسه. والغريبة أن أبا هريرة والدوس أسلموا في خيبر، في فتح خيبر جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة وجماعة معه من دوس أسلموا في خيبر وبايعوا الرسول في خيبر، لكنه لم يسلم لهم، أسلم لأصحاب السفينتين آل الأشعريين أبو موسى الأشعري ومعه 150 من الأشعريين من اليمن، أسلموا في خيبر وقسم لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وجعفر بن أبي طالب ومعه من الصحابة كثير أيضا جاءوا في خيبر وقسم لهم الرسول عليه الصلاة والسلام من الأسهم في خيبر. أما دوس فلم يسلم لهم لأنهم أسلموا تلك الساعة لأنهم كفار وأسلموا تلك الساعة، وأما أبو موسى وجعفر فهم صحابة رضي الله عنهم ذهبوا. فالشاهد أنه أعطى السفينتين أصحاب السفينة أسهم لهم، وأما أبو هريرة ودوس فإنهم لم يعطيهم شيئا. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قفل من خيبر، يعني فتح خيبر والسلالم والبطيس وغيرها وقسم الأموال فيها وقسم الحصون وأعطى كل إنسان من سامه وقسم النخيل على الصحابة رضي الله عنهم، قفل حينئذ انتهى وجعل اليهود عمالا له عليه الصلاة والسلام، جعل اليهود عمالا له يزرعون ويسقون ويزرعون ويسوون لهم الزرع والنخيل والثمرة بيننا وبينهم، يعني بين الرسول والصحابة نصف ولكم نصف، أنتم اليهود الثمرة ثمرة النخيل والحبوب لكم نصف ولا نصف، يعني عامل اليهود. معنى هذا أنه يجوز معاملة المشرك ليعمل معك الإنسان زرع أو يعمل حدائق أو يعمل معك حشة حاجة. فالرسول عامل اليهود قال: الثمرة لكم نصفها ولا نصفها، احنا لنا نصف الثمرة وانتم لكم نصف الثمرة من الحدائق، انتم تعملون بأبدانكم والمال حقنا، المال لنا وانتم تعملون بأبدانكم، والثمرة نصفها لنا ونصفها لكم. فعاملهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم خرج من خيبر. يقول ابو هريرة: ولما وصل الكراع، الكراع سان فعس ممتد بين خيبر والمدينة، لما وصل الكراع نام جلس الرسول بالليل وعرس عليه الصلاة طول الليل يمشون، ثم عرس أناخ راحلته وأناخ الصحابة، ثم بعد ذلك قال: يا بلال اقلع لنا الفجر، الفجر لا يطلع إلا تنبهنا، نبي ننام وانت يا بلال احرص على أن تقلع لنا الفجر، إذا طلع الفجر تنبهنا. قال: مرحبا. فنام الرسول ونام الصحابة رضي الله تعالى بعد التعب، ثم بلال جلس يقرأ القرآن أو يسبح ويهلل واستند على راحلته، جعل ظهره على راحلته، ناقة منوخة واسند ظهره على راحلته، نام بلال. ما مع الناس إلا والشمس تضربهم، الشمس تضربهم. في رواية مسلم إن أول من استيقظ عمر وأنه صاح، لكن يجوز أن تكون قضية ثانية، يجوز أن تكون مسألة عمر قضية ثانية، أول من استيقظ عمر وجعل يصيح حتى استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هنا يقول إن أول من استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام، ووافق ابن ماجه هنا النسائي والترمذي أن الرسول هو أول من استيقظ، أما مسلم لكن يجوز أن تكون رواية ثانية والله أعلم. الشاهد يقول إن الرسول استيقظ بعدما ضربتهم الشمس، طلعت الشمس وضربت عليهم، استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أيقظ الناس وقال: أين بلال؟ أي بلال؟ قال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أفديك بأبي وأمي، أنه أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني أنامني ربنا تعالى وتقدس، الذي أنامك أنامني. فقال: امشوا. فقادوا رواحلهم إلى مكان آخر، وفي رواية مسلم أنه قال: إن هذا حضره شيطان، هذا المكان حضره شيطان، فانقادوا إلى مكان آخر. ولما تنحى عن هذا المكان وأبعد قليلا أناخ الرواحل، ثم توضأوا، ثم أمر بلال أن يؤذن فأذن، ثم تسننوا سنة الفجر، ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام الفريضة، فريضة الفجر، وقال: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها معه. فإن الله عز وجل قال وأقم الصلاة لذكري. فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري. فأقم الصلاة لذكري. وفي رواية الشعبي الزهري في قراءة الزهري أقم الصلاة للذكرى، يعني متى ما تذكرت أقم الصلاة، وهي قراءة أخرى، قراءة ثانية. الزهري يقرأ قراءة أخرى، وهنا أقم الصلاة لذكرى قراءة حفص بن سليمان الكوفي. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عبده قال دثنا أحمد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباه عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال ذكروا تفريطا في النوم فقال ناموا حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها ولوقتها من الغد. قال عبد الله بن رباه فسمعني عمران بن الحسين رضي الله عنه وأنا أحدث بالحديث فقال يا فتى انظر كيف تحدث، فإني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما أنكر من حديثه شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا ثابت ثابت البناني قال عن عبد الله بن رباح عن عبد الله بن رباح قال حدثنا أبو قتادة أبو قتادة قال قال ذكروا تفريطهم في النوم قال ذكروا تذاكروا تفريطهم في النوم وأنهم تفوت الصلاة، أحيانا تفوت صلاة وصلاتين وأنا نائم، فتذاكروا ذلك. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فأخبرهم الرسول حينما سألوه وتذاكروا عنده أنهم ينامون عن صلاة واحدة وقد تكون صلاتين إذا كان الإنسان تعبان، فقال ليس التفريط في النوم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، وأنك تترك الصلاة الإنسان وأنت معافى ولا شغل لك. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يقول ترك الصلاة تكاسل أو تهاون وهو ليس عنده شغل، ما شغل شيء ولا نام ولا شيء، إنما ترك الصلاة، صلي فلان بعدين اصبروا قليل، اصبروا قليل وأنا أصلي، اصبروا لي كذا وأصلي، اصبروا لي كذا، فات الظهر وفات العصر وفات المغرب أنه يقتل. عند الإمام أحمد يقتل وتارك الصلاة حتى كسلا يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يكفن، وليس في قبور المسلمين يدفن. أما الأئمة الثلاثة فيقولون يقتل حدا لا كفرا، يعني ويدفن في مقابر المسلمين. أما الإمام أحمد هو كافر ولا يرثه ورث المسلمين، ما يرثونه ولا يرث ورث الكفار، لأنه ارتد إلى دين ليس لهم. وتارك الصلاة حتى كسلا يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يكفن، وليس في قبور المسلمين يدفن. فالشاهد أنه إذا ترك تكاسل أو تهاون ودعي فلم يصلي، اصبروا لقليل، أصلي بعد شوية، اصبروا حتى فات الظهر فات العصر، فإنه يقتل حينئذ كفر عند الإمام أحمد، ويقتل حدا عند الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. قال فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. ثم قال لهم إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، إذا نسيها نسيانا أو نام عنها فإنه يصليها إذا ذكرها. ولوقتها من الغد. ولوقتها مثل وقتها من الغد، يصليها إذا ذكرها ويصليها لوقتها الذي من الغد يعني. قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن الحسين وأنا أحدث بالحديث. يقول عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن حسين الصحابي الجليل رضي الله عنه وأنا أحدث، فقال أعلم ما تحدث به يا فتى، أعلم ما تحدث به يا فتى، فقصصت عليه الحديث، قرأت عليه الحديث فما أنكر منه شيء. عمران بن حسين وقرأت عليه الحديث فما أنكر منه شيء، لكن قوله اللي يصليها من الغد ما معنى هذا أنه آخر الصلاة إلى الغد، إنما الوقت اللي يصليها كذلك من الغد. باب وقت الصلاة في الغد في الغدر والضرورة. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصبا قال دثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال أخبرنا زيد بن أسلم عن طه بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب وقت الصلاة في العذر والضرورة. وقت الصلاة في العذر والضرورة أنه يعذر عن الصلاة أو يضطر عن تأخير الصلاة ثم ما يدرك إلا ركعة، فإذا أدركها قبل طلوع الشمس فإنه أدرك الفجر، أو أدركها قبل غروب الشمس فإنه أدرك يعني فضيلة الفجر وفضيلة المغرب أدركها، إذا أدرك ركعة فقد أدرك الفضيلة، فضيلة الصلاة. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم قال حدثنا عطاء بن يسار عطاء بن يسار الهلالي قال وبسر بن سعيد وبسر بن سعيد والأعرج والأعرج عبد الرحمن قالوا يحدثون عن أبي هريرة يحدثون كلهم الثلاثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك فضيلة صلاة العصر ومن أدرك من المغرب ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك فضيلة المغرب يعني لو ما أدرك إلا ركعة فقد أدرك الوقت وقت المغرب وأدرك وقت العصر نعم ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك فضيلة الصبح يعني وقت الصبح أدركه نعم قال رحمه الله دثنا أحمد بن عمرو بن نصر وأرملة بن يحيى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى المصريان قال عبد الله بن وهب المصري أيضا قال عن يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أدرك صلاة الفجر ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك صلاة العصر نعم قال حدثنا جميل بن الحسن ثم قال وحدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا معمر بن راشد قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر نحو حديث عائشة من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الوقت أدرك الفجر والعصر كذلك قبل المغرب فقد أدرك صلاة العصر باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا دثنا عوف عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها النوم قبل صلاة العشاء مكروه وممنوع لأن قد تنام عن العشاء الإنسان من يدري وكذلك الحديث بعدها ممنوع إلا في تلاوة القرآن أو دروس أو ذكر الله تعالى وتقدس أو صلاة تصليها فهذا لا بأس به لو تقعد إلى آخر الليل فلا كذلك إنما حديث دنيا وحديث متاجرة وحديث لا قيمة له هذا ممنوع بعد صلاة العشاء يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر غندر وعبد الوهاب الثقفي قالوا حدثنا عوف الأعرابي بن جميلة قال عن أبي المنهال سيار قال حدثنا أبو بردة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخر العشاء ويقول إنه يكره النوم قبلها والحديث بعدها النوم قبلها مكروه أو ممنوع والحديث بعدها مكروه أو ممنوع إلا في ذكر الله أو تلاوة قرآن أو دروس تتلقاها الإنسان بعد العشاء وإلا فجميع أمور الدنيا ممنوعة حذر للناس أو تحش أو تأكل لحم أخيه أو تتكلم بشابه بأشياء بعد صلاة العشاء ممنوع نم أحسن لك علشان ما يكتب عليك شيء تخف صحيفتك يوم القيامة تخف ما فيها شيء تكلمت به الإنسان إلا شيء ينفعك في الدنيا في الآخرة شيء ينفعك من تلاوة القرآن أو الطواف في البيت لك أنت بمكة أو ذكر الله أو دروس تتلقاها فهذا نور على صحيفتك الإنسان أما أن تتكلم بأعراض الناس أو تتكلم بأشياء تجارية أو غير تجارية أو بفلان وعلان فهذا لا شك أنه ظلم عليك الإنسان وتأتي تندم على هذا. إذا ترك الإنسان ذكر الله في وقت من الأوقات وتركه فإنه يصير عليه حسرة وندامة، يصير عليه هذا المجلس اللي جلسه ولم يذكر الله فيه يصير عليه يوم القيامة حسرة وندامة، يعرض به أسفا كيف فرطت بهذا المجلس ما ذكرت الله فيه ولا سبحت ولا هللت. من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه جاء يوم القيامة حس عليه حسرة وندامة، حسر وتندم كيف فرط أنا في مجالس مو مجلسنا. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو نعيم قال دثنا محمد بن مشاء قال دثنا أبو عامر قال دثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبينا عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا ثمر بعدها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن جكيم ثم حول اسمه ثم حول فقال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد أخو عائشة لأبيها. القاسم بن محمد القاسم بن محمد محمد ما هو القاسم، القاسم عمته عائشة، إنما محمد هو أخو عائشة لأبيها لأن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ولدته في آبار علي وحجية المحرمين في حجة الوداع والرسول محرم من حجة الوداع ولدت الولد هذا الذي يسمى محمد. أما القاسم فهو ولده، والقاسم أحد السبعة الذين هم بحور العلم، أحد السبعة. يقول إذا قيل من علم من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقولهم عبيد الله عروة قاسم، هذا قاسم اللي بين يدينا عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقولهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود وقاسم بن محمد هذا اللي بين يدينا فقولهم عبيد الله عروة وعروة بن الزبير وقاسم عبد الرحمن بن وقاسم بن محمد رضي الله عنه مجمعين، قاسم عروة قاسم سعيد بن المسيب رضي الله عنه، سعيد أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.